بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. هذا لقاء جديد يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. تطرحون من خلال هذا اللقاء أسئلتكم، وكل ما نشكر عليكم بين يدي سماحة سيدي وعنها معذورا مشكورا. وباسمكم جميعا أبدأ اللقاء هذا بالترحيب بسماحته، فحياكم الله شيخ عبد العزيز وحياكم الله. إذا أيها الأحبة، تواصلوا معنا واتصلوا على هواتفنا المعلنة أمامكم، وكذلك عبر موقعنا الشبكي www.islamacademy.net. ننتقل إلى جاكم سماحة الشيخ، وهذا اتصال من محمد. تفضل. تفضل يا محمد. محمد. طيب. هنا سؤال من أحد الأخوة. المسيح فيه جميع الدين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصيحة. وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة النصوح تهدم ما قبلها، كما قال النبي لأناس وأن الإسلام يهدم ما قبله. فالتوبة النصوح تهدم ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول الله خير. هذا اتصال من الأخ عبد الله. نعم تفضل عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ زين عبد الله. الله يحفظك يا شيخ. عندي سؤال من الله يحفظك. تفضل عبد الله. سلام. بالنسبة لشيخنا الآن شرع في سنة السنة، يعني تشتري لك يعني شريعة يكون متعددة في الحمد، يعني إذا كان في الآن في خدمة شركة الإطارات السعودية ما يسمى بحواتف أو خدمة سفارات سوا، يعطون شريحة وشريحة أخرى مجانية كخدمة في هذه الشركة. يعني إذا اشتريت منهم شريحة شريحة أخرى هدية، هل ينعل بهذا منافذا لغيرهم، وأن من لم يعطى لا يشترى منه؟ والله ما أدري منافسة لغيرهم، وأنه أن من لم يعطي لا يشترى منه، فهذا ما ينبغي. أما إذا ما كان بمنافسة فاشتريت منهم وأعطيت مقابل شراء شجيعة فلا مانع منها. أشتري مثلا شريحة ب 100 ريال، شريحة ب 100 ريال، ومقابل أخرى هدية، يعني ما فيش نوع من الترويج، يعني نوع من تمديد السلعة. بس الكلام إذا ما كان هناك يعني إحراز للآخرين وقطع أرزاق الآخرين، أن بين هذا جائز. سؤالك الثاني عبد الله. سؤال آخر الله يحفظك. تفضل عبد الله. تفضل. بالنسبة للمرأة التي إذا أفضل الجميل قد يعني إكمال يعني ما تقدر ما تقدر أن تكون مجرد إذا تشوف شوف الجيل كيف لحظة عبد الله، إذا أخذ المرأة جنينها قبل أن ينفخ فيها الروح، قبل لا يجوز التعرج منها، لا يجوز الإجهاض بعد 40 يوم إلا لأمر ذو حاجة مريحة أو ضرورة يتعلق بحياة الأم. وأما التدخل بالإجهاض بلا عذر شرعي جعل أمر ممنوع. طيب يا شيخ سؤال اخير الله يحفظك. نعم. لاحظنا نصف الاعضاء يا شيخ الاعضاء الاسلاميه التي تسمى الدمعه. الاعضاء ماذا؟ الاعضاء الاسلاميه يسمونها الدمعه. الدمعه؟ ايه. ما هي صفتها؟ اسلاميه يا شيخ والله ما اعرف. طيب لا، انت تصفها للشيخ لكي يعني يفتي بما يراه صحيحا وسليما. شكرا لك. والله ما ادري عنك. طيب اكلمك يا رب عندما تدري. انا عبد الله التسلم. جزاك الله خير. ام جنى تفضلي. ام جنى. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم سيدي الشيخ، بتسوى على دكتور. نعم. ثم المرأة تأتي بالطيارة ويرجع زوجها في الطيارة. طيب. إذا شفناها يكون معها طفل بعد 5 سنوات يستقبل معها في الرياض. طيب يا ام جنى، تقول ما حكم سفر المراه مع طفلها البالغ من العمر 5 سنوات من مدينه اخرى للطائره؟ ان الصحبيه المسلمه ان تعلم ان المحرم ضروري لها في سببها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمراه ان تسافر مسيره يوم الا مع ذي محرم. هذه السنه الصريحه، نسال الله ان يعين ابي تطبيقها. اللهم جزاك الله خيرا. تفضل جنى. طيب لو اتصلتم على سماحة الشيخ في مكتبه غدا او لا يا شيخ بالطائف؟ اي نعم، الساعة التاسعة صباحا على مكتب سماحة الشيخ في دار الافتاء بالطائف. تستطيع الحصول على رقم من استعلامات الهاتف وتريدون باذن الله تعالى يعني اجابة من سماحة الشيخ. شكرا لك يا ام جنى، وتفضل يا عزيز. اذا ذهب كابير وتحول الى الموقع سماحة الشيخ. يقول سرقت ماء محمد من مديدة، سرقت نعلا لا اريد ان ارده الى صاحبه لكنني اخشى ان يحاسبني على ذلك، فماذا افعل؟ هذا المال ما دمت تعلم صاحبه فرده الى ايه في وسعك، المهم تخلص منه. نعم. يقول ايضا في السرقة، يقول ما حكم من سرق تجلكم الله حذاؤه عند باب المسجد فاخذ بديلا عنها؟ بعض العلماء يقول اذا وجدت نعلا مكان نعلك فان هذه النعل اخيرا لقطة تأخذ تعرف عليها. بعضهم قال اذا كانت النعل مكان نعلك فتأكد من ذلك فلعل هذه عوض عن تلك. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مع الأخ محمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك عبد العزيز؟ حياك الله. يحييكم بالله يا شيخ. حبك الله. الله يحفظك يا شيخ. عندي سؤال يا شيخ الله يحفظك. نعم. مثلا أنا شخص أعطيت شخص مثلا 500 ريال. وأعطاني 300 ريال. وقلت ما عندي الآن 200 وأرجع عليك بكرة إن شاء الله. هل فيها شيء يا شيخ؟ يعني دفعت لي صرافة أو قيمة نبيع؟ لا يصرف لي 50 صرافة. ايه لا ما يجوز، بدل الصرف لابد أن تستلم كل شيء كما سلمت 500 فتستلم منه أعدادها 500 يعني أفرادها. لا يجوز. لو قال عندي أعطيك الآن 400 وهذا البيت ما يجوز، هذا صرف. والمتصارفان لا بد ان يتقاضوا قبل الجمعه. انت الا لو كان عوض نبيع كنت سالت من حاجيات سميه قيمتها مثل 4 ريال وقلت ليس عندي الا 500 خذها واتيك غدا لتعطيني 100 هذا لا مانع منه. شكرا لك يا محمد. علة التحريم هنا سماحة الشيخ الصرف، ان كان صرفا فلا بد من التقاضي. نعم جزاكم الله خير. طيب معنا ايضا سؤال من محمد يقول ما هي شروط رجم الزاني؟ نعم نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والثبات على الحق وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكذب الى الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا بفضله من الراشدين. عقوبة الزاني اذا ثبت زناه الا باقراره على نفسه اقرارا من عقد عاقل يدرك ما يقول، او ثبت الزنا برؤيه 4 شهود، والغالب للزنا انه ما يثبت الا بالاقرار، لأن ترتيب الشهود 4. يقول شيخ الإسلام لم يظهر في الإسلام أنه أقيم حد رد الزنا بالشهود، لأن الشهود هؤلاء لا بد أن يشهد 4 ذكر جائل رجال يشهدون بأنهم رأوا الرجل أو المرأة في حالة اتصال جنسي كامل. هذا قد يتم لأن الشرع حريص على حماية الأعراض، فأوجب على من زنى نفسا العزيز بالزنا أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوه يزني، فإذا لم يأتوا جلدوا زمن جلدة، جلد كل واحد زمن جلدة. ولهذا قال الله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فأخذوا الذي سلمنا الجلد 80 الفسق رد الشهادة. هذا كل وسيلة حاجز للألسن البديئة من أن تمتد إلى الطعن بالناس والقفع بأعراضهم. والأمر إذا أخذ لا يبغى إلى صعبة حجم قبل السبب، إن المعصية إذا خذلت لن تمر إلى صاحبها، وإذا أعلت فلن تغير مرة العامة. أحسن الله يكون سماحة الشيخ. معنا الأخت أم تميم من الجماهيرية الليبية، تفضل يا أم تميم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ بخير وعافية ونعمة. لي بعض الأسئلة يا شيخنا، أولها ما الفرق بين الفقهاء والعلماء؟ السؤال الثاني، أنت الأول من؟ ما الفرق بين الفقهاء والعلماء؟ نعم. السؤال الثاني شيخنا، إن جوز لنا تقويم يد العالم فهل يجوز لنا تقويم يد الوالدان من باب أولى وهل يدخل ذلك في طاعتهما؟ السؤال الثالث، هل التسلية لبعض الألعاب أو كتابة الأشعار المباحة هي مضيعة للوقت؟ السؤال الرابع، إن جوز لنا استعمال جنود ما لا يقتل لحمه وأخذت من ذلك تجلد الذئب شيخنا فما استدلت عليه الا حديث ابن عباس لما رواه مسلم اذا بلغ الجهاد فقد طهر، هل يصح من ذلك شيخنا؟ بارك الله فيك. لو نبدا انا من الاخير، بارك لكم من الاخير الشيخ. تجزاكم من الاخير. من الاول الفرق بين الفقهاء والعلماء. يا اختي الفقهاء اخص، العلم عام، والفقيه اخص، لان الفقيه من اعطي ذكاء وفطنة واستطاعة لاستنباط الأحكام. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالوصف بالفقه أخص من الوصف بالعلم. يعني نزلت ثانيا نجعله بعد سؤال حمد من الكويت حتى لا يقرا طويل عن هذا السؤال. شيخ تفضل يا حمد. سؤال عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. يا شيخ عندي سؤالين لك. الأول جزاك الله خير، قيمة الصلاة وهي مسلم يسلم بسلم الصوت، هل يجوز أن أقف أمام الصوت؟ كيف يا حمد؟ يعني قيمة الصلاة. نعم. وهي صلاة واحد يتكلم من صحيفة المسلمين. أي نعم. أقف أمامه وأقيم الصوت. أي نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني قبل المغرب جديدة، قبل أذان المغرب، هل يجوز أن أصلي تحية المسجد؟ طيب. جزاك الله خير. وإياك، أنتقل إلى حذيفة من العراق، تفضل. تفضل يا حذيفة. للأم حذيفة، تفضلي. السلام عليكم يا أبا. وعليكم السلام. حياكم الله. ورحمة الله. تفضل يا حذيفة. حياكم الله. احنا من العراق، منطقة الله يحييكم، الاخوان الله يرضى عليكم، منطقة كلش حامية، واني ابني داعية وامامي مال جامع واستشهد وعندي 4 اطفال وزوجته عندي زين يا بس. وهسه احنا نريد نطلع من العراق، عندنا عيشة بس ما عندنا فكر، الاولاد هو وان شاء الله الجنة تفوزون بيها اذا ساعدتونا، بس سكن بالامارات بالاردن بسوريا. طيب. الله يخليك شيخ. طيب يا مرحبا. وعنده بنات والله يعني بنات يحبون علينا حياه يطلعون حياه ولين هو داعيه. طيب يا مرحبا. يعني ينتقمون ياخذون البنات ياخذوا هواي من منطقتنا، واخي جوهم 4 سنين ابني من استشهد. وين مشيهم؟ طيب يا ام حذيفة، ان بنت الشيخ هي لا تسأل سؤالا ولكنها تطلب المساعدة، جعلت لها الفرصة فقط لشيء أنا ما أخطيتنا في كل مكان ما وقد علم ذلك من قبل ما يحصل له أخطيتنا ويعانون منه في سبق الأمن إن شاء الله تشير إذا شو في العراق كثير شو تقول من الشيء يا أختي أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينقذ هذا الشعب من هذا الظلم الحالي وأن يخلصه من كيد الكائدين وأن يجمع قلوب أبنائه على الحق وأن يجعل فيما حصل عظة واعتبارا وسببا للجوء إلى الله والاتكال عليه وتفويض الأمر إليه والإخلاص له في الأقوال والأعمال فإن الله جل وعلا حكيم عليم فيما يقوي ويقدر والله جل وعلا له الحكمة في ذلك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير لا شك أن ما أصاب المسلمين من هذه المصائب إنما هي بذنوبهم نسأل الله التوبة النصوح والرجوع إليه عليكم الصبر والاحتساب ورفع الضراعة بين يدي الله ورفعة الضراعة لله لكل آن يحين فإن الله يقول أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكفيه السوء وهنا أنبه على أن المسلم ينبغي أن يعرف نعمة الله عليه بالأمن والاستقرار فإن نعمة الأمن والاستقرار نعمة لا تماثلها أي نعمة بعد نعمة الإسلام فما أنعم الله على العباد بعد الإسلام بمثل ما منحهم من الأمن والاستقرار قال جل وعلا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء من لدنا فنسأل الله أن يسدر المسلمين ويفرج همومهم ويخلصهم من هذه البلايا ويجعل العاقبة الحميدة لهم إن شاء الله بولا من وكلهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أعود لأسئلة الأخت الكريمة ليديا عندما صارت سؤالها الثاني كان عن تقول جميلة تقبيل يد العالم فمن باب أولى أن يكون ذلك للوالدين. أما تقبيل الأبناء يد أبيهم وأمهم فلا شك في جوازه وهذا من باب جدل الإحسان. وأما تقبيل يد العالم فالعالم الحق لا يلزم في بذلك بل أولى أن يترفع عنه. وإن كان وقع أن ابن عباس قبل يد زيد بن ثابت وقال هكذا نفعل بعلمائنا وأن زيد بن ثابت قبل يد ابن عباس وقال هكذا نفعل بأقرباء نبينا لكن السنة للمسلمين ألا يكون تقدير الأيدي بينهم لأن تقدير اليد والإنسان به يأتي هذا ويقدر يده وإنما وضع على يده ويظن أن هذا العالم بسبب خبيه نحو ذلك يخشى على الإنسان من طغيان نفسه فإن المعاد بشر فلا ينبغي لنا أن نستعرض بالأيدي وينبغي لنا أن ننهى عنها ولا نفتن أحدا من ذلك. ثم سألتك كان عن التسلية بالألعاب أو الأشعار أو غيرها هل يعد ذلك جائزا؟ والله الأشعار والأشياء اللي هي تسلية إذا لم تسفل عن فرض ولم تكن في نفسها محرمة وإنما هي من باب المباح فلا معنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد يلهو بفراشه وبسهله وبامرأته هذا هو له المباح. نعم. السؤال الأخير عن ضبط الجلود سماحة الشيخ. الجلود العلماء اختلوا فيها. جاء حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال جباه جلود الموتة طهورها أو قال أيما إناد دبغ فقد طهر. وقال في شأن ميمونة ألا أختم إنادها قال إنها ميتة قال يطهرها الماء والقلم. فمن العلماء من خص ذلك بجلد مأكول اللحم وقال غير مأكول اللحم لا يمكن طهره لأنه نجس العين فلا يطهر ولا يطهر بالدم ونحو ذلك. ومن العلماء من قال يجوز ذلك لأن العموم أيما إهاد بدر فقد طهر شان لمأكول اللحم وغيره وبعضهم خصه بمأكول اللحم وقال هذا هو الذي متبادر بالخطاب فإن الناس يستعمل كثير أن استعمال جلود السباع فنبالنه من النوادي هكذا. ومسألة ذات خلاف إلا أن في هذا الزمن الجلود التي تأتي من السباع قد يعني يدخل يدخلون يضيفون اليها من المواد وغيرها ما يعني يجعلها في منزلة طيبة لا ترى فيها اثرا لذلك فهذا مما يخفف وقت هذا الشيء. جزاكم الله سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا. سأطرح أسئلة حمد بعد استقبال هذا الاتصال من شيخة من الإمارات. تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. الشيخ اللي سأله الأول هل يجوز إجراء عملية لإزالة الشعر مع العلم أن حجمها ما يكبر مع الوقت يبدأ بعد الشعر؟ عملية لماذا يا شيخة؟ إزالة الشعر من الوجه. إزالة الشعر من الوجه. لا شامه نعم. ومع العلم ان الحجم ما يكبر مع الوقت يبدأ بعد الشعر. نعم. سؤال الثاني يا شيخ، اذا توضا الانسان في داخل الحمام هل يجوز ان يقول بسم الله؟ شكرا لك يا شيخ. الاول لحمد سماحة الشيخ يقول اذا كان رجل يصلي السنة القبلية في المسجد في الصف الثاني لو قيمت الصلاة ويريد أن يصلي هو حمد في الصف الأول يقول أخشى مقطع صلاة هذا الرجل المصلي الثاني فماذا يفعل؟ يمكنك الوصول للصف الثاني دون أن تقطع الصف الأول دون أن تقطع صلاة حمد، بل حمد إذا كان صلاته في أول النافلة وهو في أولها فليقطعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، اللهم إلا أن يكون قد رجع من الركوع في الركعة الثانية ويكملها. جزاكم الله خير. سؤاله الثاني يقول ما حكم صلاة السنة قبل صلاة المغرب بدقيقة واحدة أو تحية المسجد؟ من العلماء إلى الأجر بذلك ويستدل بحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عقبة بن عامر أنه قال ثلاث ساعات على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل نقدر فينا موتانا حين تطلع الشمس بازغة وحين تتغير الغروب وعندما يقوم قائم الظهيرة، فعند شروع الشمس بالطلوع الى ان ترتفع قيد الرمح لانها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار، وعند غروبها تغرب بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار، وقبل الزوال وقت تفجر به النار. فبعضهم يقول الاوقات المضيقه لا بثلاثين النوافل ولا في نفسه لحد ان يعطف ما قال لحد ان يعطف قال ثلاث ساعات على رسول الله ان يصلي فيها او ان نقدر فيها موتانا. لو اتينا بالجنازه قبل طلوع الشمس انتظرنا، لو اتينا بالجنازه الشمس بادئه بالشريعه بالطلوع انتظرنا الى ان يرتدع وقت النوم، لو جئنا انتظرنا الى ان تغرب الشمس. من العلماء قال ان عموم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يشمل كل الاوقات وعلى كل مشتهيات، لكن نظر الى الخاص التمسك بحبيب عقبه لانه اخص بالموضوع. جزاكم الله خير. الاخ صالح من فرنسا يقول ما حكم من مات وهو على جنازه؟ من مات وهو في اشياء عليه قتل حظنه يوم احد وعليه جنازه، لان النبي قال له اني رايت الملائكه تغسله فسالوه فساله فسال امراته فقالت انه اصاب مني، فلما سمع النداء بالخروج مع الجيش خرج قبل ان يغتسل. نعم جزاكم الله خير. هذا اتصال من اختم محمد. تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أتشعر أن بس أتوى أن أسمعك السؤال اللي أكثر ساق السنه ما يجوز إذا كانت ساق، لكن أنا بسأل أن حسب من الموقف واحد من الإخوان طلب من اللعبة 10 ريال فاللعبة ما كان 10 فكانت أنا معي فبدت أخذ هذه 10 فكان هم 9 ريال فكانت هائزة خلاص إذا خذ 9 ريال كيف مسألة أوقات فكيف تبع كأنها أحجاريزة خذ 9 ريال أنا ما كنت أبغى 9 ولا أبغى 10 شيخ. هذا شيخ هذا ولا لا؟ طيب من اللي أعطاك الثقة يا محمد؟ أعطاني إياها الوالد. الوالد. طيب خليك معي خط لو سمحتي، تقول إن أخاها الصغير طلب والده 10 ريالات. ولم يكن عنده ذلك المبلغ فأعطته هي 10 ريالات، فقال الوالد خذي هذه 9 التي عندي. هل هذا يعد يعني في المفارقة أيضا يا شيخ؟ لا هذه المفارقة. كأن يعني هي دفعت 10 وأخذت يعني أبيها. كأن الموضوع يعني رد لها أقل مما أخذ منها. وما أظن هذا يسعر بهذا لأن مثلا من ذلك استشارة منها. واضح يا محمد؟ لا بشيء. طيب شكرا لك. شكرا. الأخت خلود تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ تفضلي. خليها سؤالين من وقت انتهى يا خلود. السؤال الأول يا شيخ خليل قال هل أعرف ما كان ربنا يكون على الحركة تكون؟ السؤال الثاني هل الإنسان إذا كان تقول سبحان الله عدد ما كان وما سيكون حركاته ماذا؟ سبحان الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات وعدد السكون. عدد ما كان ويكون الحركات والسكون. والله التسبيح المشروع أن نأتي بما جل في السنة. قول الله جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. قال إنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. سؤالك الثاني خلود. هل الإنسان إذا استحم يسر ارتاح ويسلم؟ هل إذا كان ماذا؟ هل الإنسان إذا استحم يسر ارتاح ويسلم؟ ما واضح سؤالك يا خلود. استحم إذا استحم للتبعين من نظافة فلا بد أن ينوي ولا بد أن يتوضأ لأن استحمام للنظافة ليس يعني تعذب لهذا لا بد من وجود. شكرا يا خلود. سؤال شيخ من الامارات شيخ من كان بوجهها شامة وبها شعر وتكبر هذه الشام هل يجوز ازالتها؟ لا مانع. سؤال الثاني عن البسمة للوضوء في الحمام. الاولى ان تكون جنبك خارج الحمام قبل الدخول او خارج. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. جزاكم الله خير ما انتم ايضا مشاهدي الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة. نعود فنلتقي باذن الله في الأسبوع القادم.